الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا قرأنا كلام الشوكاني عليه رحمة الله في التماسه العذر لأمثال البوصيري أنه قد تحصل لهم غفلة فيخرج منهم مثل هذا الكلام. وقلنا إن الأمر كبير، والخلل في العقيدة كبير، والرجل لم ينتهي من النظم ومات، بل عاش ونشر قصيدته وحفظ القصيدة من حفظها من الناس، وهو حي ما راجع نفسه فيها، بل هو فرح بها وبما تضمنته، واعتبر أتباعه ذلك أو تلك القصيدة من مناقبه وفضائله، شكروه عليها. المهم، الشوكاني عليه رحمة الله لعله قد واجه في عصره أناسا ابتلوا بالعقائد الباطلة، وحين نبهوا اعتذروا بغفلة أصابتهم كما سيذكر بسبب البيئة التي عاشوا عليها. قال ورحمه الله: وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى، فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل، وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس. القصيدة الهمزية له أيضا، يقول في هنا بيتان مكتوبان: قد تمسكت من ودادك بالحبل الذي استمسكت به الشفعاء، فأغثنا يا من هو الغوث والغيث إذا أجهد الورى اللأواء. واضح استغاثة، ما فيها شك. إذا ذهب عقله في البردة ما ذهب في الهمزية، وإن ذهب في الهمزية ما ذهب في البردة. أما ذهب عقله فيها كلها، نعم. ما كلفنا الله أن نلتمس أعذارا لأمثال هؤلاء. وقد وقع في البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس، ووقع أيضا لمن تصدى لمدح نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولمدح الصالحين والأئمة الهادين، ما لا يأتي عليه الحصر ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة. فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم، يعني عندما يأتي الضلال من شخص له عشرات الكلمات أو الأبيات أو القصائد، لو بقيت ترد على كل قصيدة استغرق منك زمنا، سواء كنت قادرا على الرد نظما أو أنك ترد نثرا. فما الحل؟ قل: هذا كتاب ضلال، ريح نفسك. هذا الشخص ضال، ريح نفسك، انتهى. يا أيها الناس، لا تقرأوا لهذا الرجل، لا تقرأوا هذا الكتاب. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. أما إذا كان الرد على كل قضية وبلية، هذا مغني، كما قال بعضهم: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. يعني ستحتاج تشتري الحصى بمبالغ. نعم، لهذا يكفي أن تقول: هذا كتاب ضلال، أو هذا الشخص ضال، ويكفي أن تضرب أمثلة على ذلك تدل على ذلك الضلال. نعم، الله عز وجل ذكر عن قريش قالوا: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. هذا موضع واحد، المواضع الأخرى آية. هذا في سورة العنكبوت آيات، معنى يقولون: نحن لسنا مقتنعين بآية واحدة. لماذا؟ نعم، فهكذا بعض الناس تقول: هذا الإنسان عنده 100 ضلالة. إما هو المطلوب ائتني بثنتين أو ثلاث، جئته بثنتين أو ثلاث يقول صدقت، البقية لا حاجة لذكرها، قد عرفت أنه ضال بهذه الثنتين أو الثلاث. صاحب الهوى ماذا يقول؟ هات 99، لو تصل إلى 95 يقول لا ما أقبل، لا تكمل 99، وهذه كلها ما هي كافية في ضلاله؟ لا، باقي يحبه يوالي يدافع عنه. يا أخي هكذا ما يقوم الدين، الدين ما يقوم بهذه الطريقة. إذا ثبت انحراف الشخص بقضية واحدة أو قضيتين دلت على ضلاله، هذا كافي، هذا كافي. نعم، ما نكون مثل المشركين الذين قالوا لولا أنزل عليه آيات، وأنا أقول لك هذا الضال، تقول ائتني ببراهين، جئتك ببرهان، ما عندي وقت أن أفتش كتبك أو مقاطعه الصوتية، أثبت لك أن عنده ضلال. لا، هات 10 20، يعني أصبحت القضية مهزلة، مهزلة بهذه الطريقة، كأنه يقول أنا لست مقتنعا بما تقوله وكفى. قال فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الدعوة دعوة الراسخين في العلم، قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا، ذكر الآية. فهذا يدلك على خطر الزيغ، وأن الرجل الصالح العالم لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه. فإذا كان هذا حال الراسخين في العلم، فما ظنك بمن دونهم؟ الراسخون في العلم يخافون على أنفسهم من الزيغ، الراسخون في العلم يخافون على أنفسهم من الزيغ. لهذا لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك، ولا تجرب على نفسك أسباب الضلال والانحراف. نعم، فبعض الناس يقول أنا أستمع ما شئت وسأستمع الحق وأدعو الباطل، أقرأ ما شئت وسأخذ الحق وأدعو الباطل. يا أخي بارك الله فيك، كما قيل في المثل ما كل مرة تسلم الجرة، قرأت مرة ولم تدخل الشبهة، وقرأت مرة فدخلت الشبهة، وبعدها تريد أن تخرجها ما تستطيع، فدخل الزيغ والانحراف في عقلك وقلبك. ولهذا حذر العلماء من مجادلة أهل البدع لما في جدالهم من الباطل، من الخطر. قال واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرا مما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركا، قد يخفى على كثير من أهل العلم، وذلك لا لكونه خفيا في نفسه، بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر، يعني لإطباق جمهور الناس. يعيش الإنسان وسط أسرة كاملة على عقائد شركية، وهو يعيش مثلهم ويتعلم ويصبح عالما ولا يتنبه لهذه العقائد التي عاش عليها، هذا قصده. قال وكونه قد شاب عليها الكبير وشب عليها الصغير، وهو يرى ذلك ويسمعه ولا يرى ولا يسمع من ينكره، بل ربما يسمع من يراغب فيه ويندم الناس إليه. يعني نقول ماذا؟ أثرت فيه البيئة، أثرت فيه البيئة التي يسكنها. والمؤلف نفسه ما سلم، المؤلف نفسه الشوكاني ما سلم من البيئة التي عاش فيها، فقد ذكر في تفسير قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قال جاء أمر ربك، مع أنه في المواطن الأخرى عقيدته في الأسماء والصفات عقيدة أهل السنة، لكن عاش طيلة حياته مع قومه وهم على عقائد معتزلية، فبقيت هذه لها خطاف في قلبه فأثرت. نعم، وبلقيس قال الله عز وجل وصدها ما كانت تعبد من دون الله، سؤال لما؟ قال إنها كانت من قوم كافرين. إذن أثرت فيها البيئة التي عاشت فيها، فنشأت وكبرت وصارت ملكة وهي مشركة كقومها، مشركة كقومها، وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة. هذا ابتلاء من الله عز وجل. الله عز وجل يقوي الحاجة، يخلقها في ذلك الوقت، فيظن هذا الإنسان أن هذا الميت هو الذي قضاها. وللعامة فيه معتقاد، وربما يقف جميع جماعة من المحتالين على قبر يجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذور ويستدروا منهم الأرزاق ويقتنصوا النحائر ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من يعولونه ويجعلون ذلك مكسبا ومعاشا. وهذا حاصل عند سدنة القبور إلى الآن، بل بعضهم يعلم أن القضية كذب ولكن فيها مال، فهو حريص على ذلك المال، حريص على ذلك المال ألا يفوته. وربما يهولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات، ويجملون قبره بما يعظم في عين الواصلين إليه، ويوقدون في المشهد الشموع، ويوقدون فيه الأطياب، يعني البخور مثلا، ويجعلون لزيارته مواسم مخصصة، يعني موسما في السنة تاريخ معين لا يختلف. قال: ويجعلون لزيارته مواسم مخصصة يتجمع فيها الجمع الجم، فيبهر الزائر ويرى ما يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت والتمسح بأحجار قبره وأعواده والاستغاثة به. أحد القبور، يزدحم الناس حول داخل القبة حول القفص، فيأتي السادن ومعه مجمر كل سنة يضع فوق النار ريالا فرنسيا، فإذا استغفل الناس وضعه على ظفره ورمى به وهو حار. قالوا: هذا هدية لهذا السادن من هذا الميت، الآن خرجه من المصنع، انظر كيف حار، هو الذي حمه، هو الذي وضعه فوق الجمر. فهو يعرف أنه يكذب، يعرف أنه يدجل على الناس. نعم، فلهذا يكذبون على الناس والناس يصدقون ولا يستغربون. قال: ويرى ما يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت والتمسح بأحجار قبره وأعواده والاستغاثة به والالتجاء إليه وسؤاله، وسؤاله قضاء الحاجات ونجاح الطلبات، مع خضوعهم واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر. فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة وانقراض القرون بعد القرن وانقراض القرن بعد القرن، يظن الإنسان في بادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات، تصديقا لأبيه وأمه وأسرته وعلمائه الذين بين يديه من أهل الضلال. فماذا يكون هو؟ هو شاب نشأ في أوساطهم وصدقهم على ما يقولون. قال: أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات، ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك، بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه، وإذا سمع من يقول ذلك أنكره ونبى عنه سمعه وضاق به ذرعه. هذا إلا يوفقه الله، وإلا قد دخلت شبه الراس، لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء واحد يعتقده من أعظم الطاعات، يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات. يعني تقول له اقتنع أن هذا الشيء وإن كان عندك من أعظم الطاعات اقتنع أنه من أقبح القباح، اقتنع بهذا في دفعة واحدة ما يستطيع إلا أن يشاء الله، إلى كونه من أقبح المقبحات وأكبر المحرمات، مع كونه قد درج عليه الأسلاف ودب فيه الأخلاف وتعادته العصور وتناوبه الدهور، وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم ويحكمون العادات المستمرة، وبهذه الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على شركه، واليهودي على يهوديته، والنصراني على نصرانيته، والمبتدع على بدعته، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية وغيرها، وألف ذلك ومرنت عليه نفوسهم وقبلته قلوبهم وأنسوا إليه، حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدو لها تبدلوا لها غيرها لنفروا عن ذلك ولم تقبله طبائعهم، ونالوا ذلك المرشد بكل مكروه، يعني هذا الذي يريد أن ينتشلهم من ضلالهم، ومزقوا عرضه بكل لسان. وهذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق، لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة. الله المعين. لهذا ينبغي على الداعي إلى الله أن يتلطف جدا ويرفق جدا ولا يستعجل، لا تستعجل النتائج. نعم، نحن كلنا من أبناء الصوفية والشيعة، كلنا، من لم يكن كذلك فهو من أحفادهم، ويسر الله بالهداية. قال: وانظر إن كنت ممن يعتبر. سينتقل الآن إلى أمر آخر، وهو تعظيم الأئمة في التقليد في باب المسائل الفقهية. بعد أن عظموهم في المسائل الاعتقادية، عظموا كبراءهم في المسائل العقائدية، تقدم يريد أن يتكلم على التعظيم في المسائل الفقهية. قال: وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في دين الله، حتى صار كل طائفة تعمل في جميع المسائل في جميع مسائل الدين، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ولا يقبر غيره، ولا ترضى به. نعم، ولا يرضى به، كتب ترضى، ولا يقبل قول غيره ولا يرضى به. وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين. نعم، قال بعضهم، وهو شافعي: ومن شعب الإيمان حب ابن شافع، وفرض أكيد حبه لا تطوع. أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. فأجابه الحنبلي فقال: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحملوا. وقال المتبع لمالك: لولا مالك لكان الدين هالك. مشى على السجعة ما ندخل من الإعراب. وقال المتبع لأبي حنيفة: فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. كل واحد متعصب لإمامه الذي قد عظمه وبجله وعاش على ذلك منذ طفولته، فاحتقر وازدرى علماء الإسلام من المذاهب الأخرى وما معه إلا مذهبه. كما قال بعضهم أنه كان يقرأ في كتاب له رموز على المذاهب، فكان ينظر الرمز الذي لمذهبه عند أي مسألة يقرأها ينظر الرمز. نعم، مثلا الفاء لأبي حنيفة والحاء لأحمد والشين للشافعي والكاف لمالك، يبقى ينظر أين الحرف الذي لمذهبه ولا يبالي بالبقية. نعم، حتى قال بعضهم إن رد قول أبي حنيفة يعتبر طعنا في أبي حنيفة. قيل له فكيف لا يكون رد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعنا فيه؟ فأنت ترد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قال والوضع نعم، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر نعم على إلى الحط على سائر علماء الإسلام، علماء المسلمين، والوضع من شأنهم وتضليلهم وتبديعهم والتنفير عنهم، ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير. نعم، ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل، وهو ذلك العالم، يعني يعاملونك كأنه نبي. قال في بعض الحنفية قال أفتى إمام الثقلين فلان، سمى واحدا من علمائهم، قال يجوز الزواج بالشافعية ولا يجوز تزويج الشافعي بالحنفية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. اعجب ولا ينقضي عجبك. نعم، قال وهو ذلك. ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل، وهو ذلك العالم الذي قلدوه، فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره، وبالغوا وغلوا وغلوا، فجعلوا قوله مقدما على قول الله ورسوله. يعني تقول له الله يقول كذا، يقول لكن أبو حنيفة يقول كذا، الشافعي يقول كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول لكن الإمام مالك يقول كذا، الإمام أحمد يقول كذا. يا أخي هذه أدلة، يقول لقد اطلع عليه الإمام وعرفها، لو كانت تدل على ما تفهم منها لقال به الإمام، فصار قوله مقدما عندهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن؟ كان قديما حول الكعبة 4 محاريب ومنابر، كل أصحاب مذهب يصلون وراء إمام على مذهبهم، لا يصلون سواء. نعم، كل يصلي المذهب الشافعي، يصلي الحنبلي، المالكي، الحنفي، كل واحد يصلي بانفراده. قال فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر الوسيطة قد ملأوا الأقطار الإسلامية، فاعمد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر بماذا يجيبونك، فما أظنك تنجو من شرهم، ولا تأمن من مضرتهم، قد يستحلون بذلك دمك ومالك، وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك، يعني يشتمك ويضربك، وهذا يكفيك إن كان لديك فطانة سليمة وفكرة مستقيمة. فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين. الإمام الشوكاني له كلام في تفسير سورة الزخرف عند تفسير قوله تعالى قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال نقول لهم ما الذي جعلكم تأخذون بقول هؤلاء الأئمة الأربعة دون غيرهم؟ فإن قلتم قدم عصرهم وكثرة علمهم وكثرة أتباعهم، فنحن نأتيكم بمن هو أقدم عصرا وأكثر علما وأكثر أتباعا، التابعون، فاتبعوهم. فإن أبيتم أتيناكم بمن هو أقدم منهم عصرا وأكثر علما وأكثر أتباعا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتبعوهم. فإن أبيتم أتيناكم بمن هو أقدم منهم عصرا وأجل قدرا وأكثر علما وأكثر أتباعا، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتبعوه. هذا هو الكلام العلمي الرصين، فهو يقول اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء الأربعة علماء، غيرهم مثلهم وأعلم منهم، نعم، وهؤلاء الأئمة ما كان بينهم هذا التحاسد والبغضاء. فالشافعي شيخ أحمد وتلميذ مالك، نعم، هم عنده في موضع الإجلال والاحترام والتقدير، وهو عندهم كذلك، هو عندهم كذلك جليل القدر. فهم كان بينهم من المحبة والأخوة يعني كهذا الحال، شيخ وتلميذ. فالشافعي يقول شيخ مالك وتلميذي أحمد، فأحبوا بعضهم بهذه الطريقة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. وقد ذكر الألباني في مقدمة صفة صلاة النبي آثارا كثيرة عن الأئمة الأربعة، وهم يدعون الناس إلى عدم تقليدهم وإلى الأخذ بالأدلة، وأن لا يتعصب لهم أحد، لا يتعصب لهم أحد. فهم على هذا، بارك الله فيكم. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.